إلى الجنوب الغربي من مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأنت خارج من باب السلام تأخذ جهة الجنوب قليلا متجها غربا يأتيك مسجد ذا بنيان قائم إلى اليوم. هذا المسجد قلنا تحفه مساجد أخر هي موضع إشكال، منها مسجد أبي بكر الصديق، وقد رجح بعض أهل الصناعة التاريخية ممن أدركنا من العلماء وممن لم ندرك، كانوا يرون أنه ربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم توخى هذا المكان بعد العام السادس عند ازدحام الناس، فيكون أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء للمصلى المتأخر الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فيه. فإن قلنا بهذا الرأي واعتمدنا فيصبح هناك مصليان، مسجد الغمامة وما يعرف الآن بمسجد أبي بكر، وما يعرف الآن بمسجد أبي بكر، وليس بينهما كبير مسافة. أما كما قلت مسجد عمر ومسجد علي فهذه كلها لم يثبت أنها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وبعضهم يقول إن مسجد علي هو مصلى لعلي، وهذا بعيد. بعيد لماذا؟ لأن التاريخ يأباه، فإن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه معلوم أنه استقرت إمرته وحكمه في الكوفة، ولم يكن أميرا للمؤمنين قد جعل ولم يكن وهو أمير للمؤمنين قد جعل المدينة عاصمة للإسلام، إنما نقلها إلى الكوفة بدلا من المدينة. فلم يكن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يصلي العيد في المدينة، فالقول إن هذا مصلى لعلي بعيد جدا كما حررناه ظاهرا. هذا المصلى الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كان صحراء، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام الحيض أن يعتزن المصلى، وليس المقصود باعتزالهن المصلى أن المصلى لا يجوز لهن دخولهن إليه، لأنه يبقى في أول الأمر وآخره صحراء من الأرض، إذ أن الفروض الخمسة لم تكن تصلى فيه، لا جمع ولا جماعات، ولكن المراد أنهم لا يشهدن الصلاة، لأن المرأة الحائض لا تكون منها لا تؤمر بالصلاة ولا تصح منها، وإنما المراد أن تكون غير بعيدة عن المصلى، حتى إذا دعا الإمام كنا معه يؤمننا على دعائه فيدركنا من الخير ما يدركنا ويصبنا دعوة المسلمين كما أرشد إلى ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذا المصلى بقي شاهدا على أن هذه المدينة المباركة زاخرة بكثير من البقاع التي وطئها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا إلى الجنوب الغربي من مسجده صلى الله عليه وسلم فإن مسجد بني معاوية المعروف الآن بمسجد الإجابة ما زال قائما، وهو في الشمال الشرقي من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المسجد جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله عز وجل فيه بثلاث دعوات استجيب له في اثنتين ومنع صلى الله عليه وسلم الثالثة، والثالثة التي منعها عليه الصلاة والسلام أنه سأل الله لهذه الأمة أن لا يجعل بأسها بينها، لكن الله منعها. وأنت ترى منذ مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلى اليوم والأمة بأسها بينها، والأمة تقتتل تحترب، وأسعدهم حظا بمعرفة مقاصد الشرع واتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من كان بعيدا عن دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم ولم يصل إليها بشيء. هذا المسجد باق وقد أقيم عليه بنيان الآن، ولم يكن يوم ذاك عليه بنيان، لكن ورد أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أتى بني معاوية وسألهم عن المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فأرشدوه، ثم سألهم عن الدعوات الثلاث فأجابوه، فعلم أنهم متحققون من المكان فصلى فيه. وقد مر معنا أن عمر بن عبد العزيز هو الذي قام بإنشاء تلك المساجد وأحياها، وخيرا فعل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهذا مسجد بني معاوية. أما ما يعرف بمسجد السبق فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد اتخذ ميدانا تتسابق فيه الخيل بشقيها بقسميها، فجاء أحد قضاة المدينة في قبل قرون معدودة قرن أو قرنين فبنى في ذلك المكان في تلك البقعة مسجدا، فظن الناس مع تقادم الدهر وتوالي الأيام أن هذا المسجد منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البقعة التي بني فيها متفق على أنها كانت من زمن النبي تتسابق فيها الخيل، وعرف عند الناس ذلك المسجد بمسجد السبق. ثمة مساجد أخرى كما قلت تنتشر في المدينة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، لا نملك جزما تاما على إثبات مكانها، لكن كثير من الشواهد والقرائن التاريخية تدل عليها. وقد لا يكون المسجد أول الأمر مسجدا بناه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد تكون بقعة صلى فيها صلوات الله وسلامه عليه، ثم إن المسلمين علموا أن هذه البقعة صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا مناسبتها وأحداثها وأيامها وأهل الديار التي كانوا يسكنون حولها. ثم لما جددت في عهد عمر بن عبد العزيز وبنيت، بقي الأمر محافظا عليه في كل الدول والعصور والأمراء والحكام الذين تولوا حكم وإمرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما سلف كله نعلم أن الشعائر تختلف أداؤها، بمعنى أن بعض الشعائر يتوخى الشارع الحكيم أن تكون في موطن غير موطن فاضل، فلا خلاف ولا ريب أن الصحراء لا تعدل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يتوخى صلى الله عليه وسلم أن يصلي العيد ولا الاستسقاء ولا الصلاة على الجنائز غالبا في مسجده، وإنما كان يخرج إلى الصحراء. وهذا التفريق جاء الشرع به، فنحن نملك أول الأمر التسليم له علما على علم بأن وراء ذلك حكمة، قد نطلع على بعضها وقد لا نطلع على بعضها، لكن صلاة العيد من أعظم شعائر الدين، كما أن صلاة الاستسقاء فيها الانكسار بين يدي الله الواحد القهار، كما أن الصلاة على الميت فيها تأدية لحق من سبقنا إلى الله من المسلمين. فكل ذلك تلك شعائر جاءت سنة عنه صلى الله عليه وسلم بتأديتها في مكان يختلف عن المسجد. لكن يقول بعض أهل التاريخ أن هناك موضعا اليوم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على القرب من باب جبريل، على ما يعرف الآن بباب جبريل، قالوا بين غير بعيد عن باب جبريل كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي على بعض الجنائز، وقالوا إنه صلى على ابنه إبراهيم هناك. وهناك رواية صحيحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم، فالقول بأنه لم يصلي على إبراهيم أرجح دليلا. لكن قد يقال أن ذلك الموضع القريب عند باب جبريل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على بعض أصحابه فيه، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما أنكر الناس عليها صلاتها على سعد بن أبي وقاص في المسجد. فهذا تقريب يدل على ذلكم الأمر. وذلك الموضع الذي عند باب جبريل هو الذي شرح فيه عثمان رضي الله تعالى عنه أرضاه وضوء النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأخذته الأمة عنه كأحد أحاديث عمدة الأحكام الشهيرة. المصلى كذلك قال بعض أهل الفضل كما نقل عن شيخنا غالي الشنقيطي رحمه الله، وقاله قبله بعض العلماء، أنه كان يذكرون أن الشعراء يذكرون النساء اللواتي يأتين إلى المصلى أو يمررن عليه، ونقلوا عن ذلك أشعارا: إلى المصلى إلى أحد إلى ما فكم من حرة بين المصلى، إلى أحد إلى ما حاز ريم، يذكرون أبياتا شعرية يعني قد لا يحسن نشرها، لكن المقصود أن تلك الأماكن كانت مطروقة يأتيها الناس يمرون عليها. زمن النبوة كانوا يأتونها للصلاة، وبعد ذلك اتسع العمران وأصبحت الدور حولها، فكان الناس أحيانا يمرون عليها يأتون عليها. هذا يحصل منه أن الناس إذا غادروا تلك البقاع وخرجوا من تلك البقاع الطاهرة وسكنوا إما شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا في الشام أو في اليمن أو في نجد أو في العراق أو في غيرها، بدهي أن أحدهم يحن إلى بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكر تلك البقاع التي كان يمر عليها، فيأتي المصلى من أوائل البقاع التي تذكر في تاريخ من يحن بشعره إلى بلد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه الصحراء التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم، البقعة من الصحراء التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم مصلى، كان عليه الصلاة والسلام كأن الناس تعاهدوا منه ذلك، فتجد الرواة يقولون: فخرج بنا إلى المصلى، فكأنه عندما يقول عليه الصلاة والسلام نخرج إلى المصلى أنه يتعمد مصلى واحد صلوات الله وسلامه عليه، الكل يعرفه والكل يأتي إليه، وهذا من كمال سنته ورأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام بأمته. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين. نفيء إلى فاصل ثم نجيب إن شاء الله على أسئلتكم.